بيقارنوا لضايف مش فارقه معانا، لضايف مش فارقه معانا، ولا الكلام اللي انت قلته ده بطل فيه اصلا. ايه يعني لو صلمتنا وتكلمتنا وقطعت ايدينا ورجلنا من خلافك؟ انا الى ربنا في قلبون، ما دامش ان احنا رايحين لربنا يبقى الدنيا دي تساوي صفر في حسباتنا، يبقى اي تهديدات من الاوائل تساوي بالنسبه لنا اي شيء. قالوا لضايف لا ضايف، فقالوا لضايف حصل ايه؟ قتلهم فرعون على اشهر الاقوال طبعا، قتلهم فرعون ولكن كانوا من اعظم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. طيب لما فرعون قالوا هتلكوا، لما فرعون خرج بالسيف على موسى عشان يقتل موسى، موسى اللي قال كلا ان مع ربكم الكلا دي من قوتها البحر الاحمر من شكل المصريين. كلام الثقه في الله قد ايه؟ الثقه في الله دي حاجه فعاله، وهو ده وصيه النوم عاشوراء، تجديد الثقه في الله في لبنى، ان احنا نرجع تاني نجدد جوه لبنى ان ربنا يقدر. اكبر مرض قلبي منتشر في قلوب شباب الامه الان هو الياس من قدره الله على التغيير. كثير من الشباب الان يظن ان الله لا يقدر ان يغير ما نحن فيه، وان الله لا يقدر ان يغير ما الامه فيه. كثير من الشباب الذي يئس والعياذ بالله. ازاي؟ امريكا سيطرت واليهود استفحلوا والخيانه طمت والفجور انتشر والله قادر سبحانه وتعالى. ودي من مزايا قراءة التاريخ الإسلامي في بيت الله. دي من مزايا قراءة التاريخ الإسلامي إنك أنت بتشوف إن الأمة وصلت لمراحل أسود اللي وصلت دلوقتي، ومع ذلك وصلت بعد كده لأرقى المراحل وأعظم المراحل. أوعى تقل اللي إحنا فيه دلوقتي ده لا شيء بالنسبة للأمة وصلت له 100 مرة في التاريخ بتاعها، وربنا قدر وأمن على رجليها وكل حاجة اتغيرت. التاريخ بيعلمك ألا تيأس، وعطوان يعلمك ألا تيأس. عشان كده قبل ما رمضان يفرض صيامه كان في يوم واحد بس في السنة اللي صيامه فرض، حد عارفه ايه؟ يوم واحد من عاشوراء. اليوم الوحيد اللي كان فرض أن تصومه الأمة في السنة، مش معنى يوم الأمل. لأن لما الصحابة هاجروا بقى ودولة جبارتها وحرب أهلية اللي صارحين عليها في المدينة المنورة، وكانوا بيتفاعلوا بالوباء وفقر رهيب ومشاكل والقرية أصلا صغيرة كده مرمية في أطراف الجزيرة العربية ولا ليها أصلا أي قيمة سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعات المجتمع العربي، وسايبين بلادهم وأرضهم وتهدد منهم وأموالهم وتهدد منهم، يفرض يوم عاشوراء في بداية الهجرة. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رب عاشوراء يفرض في بداية العهد الملكي؟ من أمل إن ربنا قادر إنه ينصركم، إن ربنا قادر إنه يرفعكم. ذلك اليوم اللي ربنا تبكي على هذا، ذلك اليوم اللي ربنا تبكي على قوم يونس، ذلك اليوم اللي ربنا تبكي على ابن يوسف، ذلك اليوم اللي رفت فيه سفينه السفينه على المريخ سفينه نوح، ذلك اليوم اللي ربنا شق فيه البحر الاحمر لبني اسرائيل ولموسى. اليوم اللي مليان امل ده، اليوم اللي مليان ثقه في الله ده، اليوم اللي يقول لك ان ربنا ممكن في لحظه يبني كل الاوضاع. اليوم ده كان هو الفرض الوحيد في الصيام قبل ان يفرض رمضان. لماذا فرضه الله؟ عشان تقف بقى اليوم ده محدش ياكل ومحدش يشرب، وقعدوا عيشوا بقى افتكروا معاني الثقه في الله والامل في الله. علمك عاشوراء ان زي ما فعل ربنا ربنا يعاملك. اللي قالوا لا ضير، لا ضير مش فارقه، صدوه عند ربنا وقف عند هنا قتلوا ولكن كانوا اعظم الشهداء. واللي قال كلا انما اي ربي، لا يمكن ربنا هيسيبنا، لا يمكن ربنا هيتخلى عنا، لا يمكن ربنا هيسيب المعلم يشتغل ودينه وتشوه صراطه في المنظر ده، لا يمكن ربنا هيسيب الامه تبعد عن ربنا ومحدش قادر يوصل للناس ويجيبوها على طريق ربنا، لا يمكن ربنا هيسيب الوضع ده، لا يمكن هيتسكت على اللي بيحصل ده من الظلم لاهل الدين ومن الظلم لحدود ربنا ومن التفحيح، لا يمكن. طب الحل ايه؟ ربنا قادر، الله قادر. يوم عاشوراء بيعلمك ان ربنا يقدر، وربنا يقدر يغير في اي وضع. علمك عاشوراء، علمك عاشوراء لما موسى قال كده ربنا شكله البحر الاحمر. يبقى انت مقام ايمانك لا ضير ولا كلا؟ ها انت قلبك وقف عند فين؟ لا ضير، خلاص مش مشكله بقى، والدنيا كده كده ملعونه ومتفاهته، ومش مهم بقى يتظلم في الدنيا، ومش مهم. ايمانك عند لا ضير انا عند ظن عبدي بيه، ولا ايمانك كلا ان معي ربي؟ ربنا لا يمكن هيسيبنا، ربنا لا يمكن هيسيب دعوته. اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة. الدعوة دي لها رب ولها ولي ولها حافظ ولها حارس ولها من يتولى امره، والله سبحانه وتعالى على حسب ظنك على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى هيعاملك. علمني عاشوراء ايه هي القيمة الحقيقية يا جماعة؟

شوية. رمضان يا اخوانا رمضان من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر اللي خير من الف شهر. الحقوا العطاءات والفتحات وتنزل الملك في ثلثي الليل. شوية الستة من شوال يا جماعة اللي لو ضفوا رمضان كأنك سنت الدار. شوية عشر ذي الحجة افضل ايام الدنيا عند الله. اعظم ايام الدنيا عند الله. ارجى ايام الدنيا عند الله. ازكى ايام الدنيا. شوية شهر الله المحرم. الشهر الوحيد اللي ربنا اضافه لنفسه. الشهر الوحيد اللي سمي شهر الله. الشهر الوحيد اللي النبي عصام صاموا اكتر شهر صاموا في السنة كلها. شهر الله المحرم جواه عاشوراء يوم الامل. يوم نصر الله موسى على 70,000 ساحر. فرعون جمع حمله واسلم 600,000 انسان في هذا اليوم. جولة واحدة دعوية من موسى 600,000 واحد دخلوا في رحمة ربنا في ذلك اليوم. الله قادر. ده مش يوم اهلاك للظالمين بس. ده يوم فتحات دعوية. ده يوم نشر الهداية في قلوب العباد. ده اليوم اللي ربنا تاب فيه على قوم يونس وكشف العذاب عنهم. ده يوم مغفرة. ده من ارجى ايام المغفرة عند الله. عاشوراء هو ايه في يا اخوانا؟ كل ده كثر خير الله وطاب. احنا متنغنغين يا اخوانا. الواحد حاس كده وانا بصلي العصر كده ايه النغنغه اللي احنا فيها دي؟ ده من رجب وشعبان لرمضان لستة شوال لعشر ذي الحجة لشهر الله المحرم لعاشوراء. كثر خير الله وطاب. ربنا ادالك فرص كتير قوي. ربنا ادالك فرص كتير قوي انك انت تتغير. ربنا ادالنا فرص كتير قوي ان احنا نوصل لربنا وان احنا نقرب من ربنا وان احنا نقف مع نفسنا. النهاردة يوم تقدر تقف مع نفسك فيه. يوم الامل في الله. علمني عاشوراء ان ربنا كريم قوي وان ربنا ادانا فرص كتير قوي وان المشكلة فينا. المشكلة ان احنا بس لو اقتنصنا الفرص دي احنا نبقى احسن من كده بكتير قوي. يا اخوانا احنا في فترة خطيرة. نحن الان في فترة خطيرة. ليه؟ احنا فترة من اخطر فترات السنة. اول حاجة لانك انت يا شيخ خالد خارج من اكبر موسمين عبادة رمضان وعشر ذي الحجة. فانت خارج من اكبر عارف بالضبط كده المحمول بقاله 3 ايام في الشاحن. طب وبعدين فجيت اعمل بيه مكالمة لقيته بيصفر وهيفصل شحن. يبقى المحمول ده ايه؟ تبقى كارثة. ازاي؟ فانت الوقت 40 يوم اخطر 40 يوم شحن في السنة لسه خارج منهم من اكبر موسمين عبادة رمضان وعشر ذي الحجة. فانت المفروض في اعلى منسوب ايمان الوقتي. انت المفروض الوقت في اكتر لحظة تقدر تاخد فيها قرارات ايمانية. اخوانا خلاص التلات عشرات كده خلصوا بنهاية يوم النهاردة عاشوراء المصري. بنهاية عاشوراء المصري التلات عشرات خلصوا. عشر اواخر من رمضان. عشر اوائل من ذي الحجة. عشر اوائل من محرم. اللي ابن رجب الحنبلي قال كان السلف يعظمون ثلاث عشرات. عشر الاواخر من رمضان. عشر ذي الحجة. عشر اوائل من محرم. يعني انا عايز اقول لك انك انت ايه التمن شهور اللي جايين دول انت تتكشف. هتتكشف ليه؟ لان الفترة اللي فاتت يلا انطلقوا قوموا الحق الجنة الابواب الثمانية مفتوحة الحق الملك متنزل الحق ارجى ايام الدنيا عند الله. الثمان شهور الجايين بقى مش هتسمع الكلام ده. الثمان شهور الجايين خلاص ما انت مش هتفضل محطوط في الشحن طول عمرك. خلاص هم ثلاث شهور مليانين قاعد محطوط في الشاحن فيهم. يلا يا باشا بقى يلا الثمان شهور اللي جايين اللي فاضيين دول لحد ما اول موسم عبادة تاني يجي اللي هو رمضان. يلا بقى خطتك ايه؟ يلا ناوي تعمل ايه؟ يلا بتحفظ قرآن ولا لا؟ ماذا بعد عاشوراء؟ اوعى تكون جاي تقضي يوم حلو وتسمع كلمتين حلوين من الداعية الفلاني ولا الداعية الفلاني وتروح بيتك ويا مولاي كما جئت كما خرجت. وزي كل مرة بنخرج من المولد بلا حمص. انت ناوي تخرج بايه من عاشوراء؟ ناوي تخرج بايه؟ لو ما انتش الوقت قدرت تحفظ قرآن ما انتش هتحفظ قرآن. لانك الوقت في اكتر فترة فيها شحن ايماني طول السنة. خلاص قاعد يتطبطب عليك بقالك 3 شهور ولا 4 شهور. خلاص بقى شعبان ما فوقكش جه رمضان. رمضان ما فوقكش جه 6 شوال. ما فوقكش جه 10 ذي الحجة. ما فوقكش جه محرم وعاشوراء. ما فوقكش. خلاص بقى انت عايز ايه؟ هتفضل كده لحد امتى؟ لحد امتى ما انتش راضي تحفظ قرآن؟ لحد امتى ما انتش راضي تحضر دروس ايمانية وتثبت عليها؟ لحد امتى ما انتش راضي تثبت اوراد عبادة وتثبت عليها؟ اصلح وردك يصلح الله قلبك. اصلح وردك يصلح الله قلبك. لحد امتى ما عندكش اوراد عبادة ثابت عليها؟ لحد امتى ما عندكش صحبة صالحة وبيئة ايمان مرتبط بيها؟ لحد امتى؟ تعالى النهاردة بنية التغيير. لان ربنا لما فتح لنا باب الامل في عاشوراء

لما بني اسرائيل بقوا رجاله وخرجوا ورا موسى، لما سمعوا كلام موسى، لما بقى في صف مستعد انه يتبع الدين، ربنا اغرق له فرعون. انما يعني اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وخلينا احنا كده قاعدين، وخلينا احنا كده نايمين ومكفلين ومانتخين. هذا ليس منهج يا اخوان، هذا ليس منهج، وهذا ليس دين. عايزين نعمل في الدعوه الى الله. لما الصف بتاعنا كله يشتغل في الدعوه الى الله، الله سيرينا الايات. الوقت الخفافيش كلها طالعه، خفافيش المثل الشذوذ الجنسي وفعل قوم لوط، خفافيش الادريه، خفافيش المنهج الانساني وانا متدين ولكن لا اؤمن بدين والعياذ بالله، خفافيش الالحاد، خفافيش التنصير، خفافيش الفجور، خفافيش الدعاره والزنا والعياذ بالله والمناظر اللي بنشوفها في الشوارع ديت. عيب اما انت تبقى راجل ملتحي وشاب بياخد بنت من قدام بيتك، عيب عيب اما تبقى ساكن في شارع وعامل لي دقن وعامل لي متدين. والمجتمع بيوصل للدرجه ديت. كل الخفافيش الخفافيش دي امتى بتستخبى؟ اول ما الشمس بتطلع. فقال لك الدعوه دي عامله زي الشمس، اول ما بتطلع كل الخفافيش بتستخبى. يعني كل الادريين والشذوذ الجنسي وفعل قوم لوط والملحدين والمناصرين، الكلام ده كان موجود ولا ما كانش موجود قبل كده؟ كان موجود، مفيش جديد. بس الفرق ان لما شمس الدعوه غابت الخفافيش طلعت. كل ده كان موجود، بس كل ده ما كانش يجرؤ انه يطلع في شمس الدعوه زي الخفافيش اما تستخبى. طب والحل ايه؟ طلع شمس الدعوه تاني، اشتغلوا في الدعوه لله، اشتغل في يا عم، ادعو واحد بس الى الله، ادعو واحد ربنا يثبتك ويطهر قلبك بسبب الواحد اللي انت بتدعوه ده. اشتغل في الدعوه لله، ده من باب الامل. لو عايزين ربنا يملى حياتنا بالامل ويملى حياتنا بالعطاءات ويملى حياتنا بالكرامات ويملى حياتنا بالفتوحات ويملى حياتنا بما نرغب ويسارع في هوانا سبحانه وتعالى، لو اردت هذا فبادر في الدعوه الى الله واملا قلبك بالامل في الله. ناخد تاني فترة راحة كده، اما ان شاء الله باذن الله بقى ايه يعني نبدأ بعد هذا وخمس دقائق ان شاء الله. مين اللي جاي بقى ان شاء الله؟ شيخ الالباني ولا مين؟ طيب يا شيخ جزاك الله خير يا باشمهندس، سبحانك اللهم وبحمدك. نعيش بقى مع ايات واحاديث الامل في الله كده وذكر الله يعني مش عايزين نخرج النهارده من غير ما تكون قلوبنا مشحونه بالامل يا جماعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.